يقول قائل حتى الشرط راه صفة. على هذا المفهوم حتى الشرط داخل في الصفة ولا لا؟ فعلى هذا المفهوم إذن إذا قلت إن اجتهد زيد فأكرمه، لاحظ إن اجتهد زيد فأكرمه، اجتهد لفظ مقيد آخر ولا لا؟ قيدت الإكرام ب ولا لا؟ ولكن انتبهوا، قلنا لفظ مقيد لآخر زيد ليس بشرط ولا استثناء ولا غير، هذا استثناء، هذا كله داخل في التعريف. لفظ مقيد لآخر ولكن بشرط، ما يكونش هذا اللفظ الذي قيد الآخر شرطا ولا استثناء ولا غاية. إذن فكي يخرج معنا الشرط وقد تقدم، وكي يخرج معنا الاستثناء وهو اللي عبر علينا بمفهوم الحصر. تقدم لنا من اللي ذكرنا الحصر، قلت لكم في الدرس الماضي أن الحصر يدخل فيه سواء كان بإنما أو كان بلا وإلا بالنفي والإثبات، أو كان بفصل المبتدأ من الخبر بضمير الفصل، أو غيرها مما يدل على الحصر. وش واضح كلامنا؟ إذن ما هو الصفة، ما هي الصفة هنا؟ لفظ يقيد آخر ليس بشرط ولا استثناء، وهو المعبر عنه بالحصر هنا، لأن الحصر أعم من الاستثناء. ولا غاية، الغاية المتقدمة حتى تنكح زوجا غير مثله من القرآن. واضح كلامنا؟ إذن على هذا الكلام ما الذي ظهر؟ ما الذي يظهر لكم من هذا الكلام؟ شنو كتستنتجوا من هذا الكلام هذا؟ شو اللي يقول لي يا سيدي؟ شكون اللي فهم؟ سميتو المفاهيم سبعة. في التعريف تخرج ثلاثة، الشرط والحصر والغاية، تبقى أربعة. الحال والعدد والعلة والظرف. قربتي ولكن ماشي كتخرج، يعني كتخرج صح كتدخل. حتى شي حاجة ما خارجة. تدخل ولا خرجها في اللفظ ديالو مقيد استثناء. استثناء مشي. المهم قربتي شويه مزيان، قربتي. شكون اللي كمل على هادشي اللي قال عصام يحاول يعدلو وما خرجت والو، كلشي باقي داخل معنا. قول سيدي تفضل يا سيدي. ان يعني ان الصفه و ان الوجوه الاربعه ولا احسنت با هادشي اللي بغينا. الله يرضي عليك، عاود عاود هادشي اللي قلتي. يعني ان الوجوه المفهوم المخالفه اربعه، اربعه فقط. وهي الصفه والشرط والحصر والغايه. خلي الصفة هي الأخرى، وهي الشرط والاستثناء والغاية والصفة. إذن على ذلك هو مفهوم الظرف داخل في الصفة، مفهوم العلة داخل، مفهوم العدد، مفهوم الحال. وش من الكلام؟ أحسنت. وهكذا ذكره جمع الجوامع في جمع الجوامع. لهذا في جمع الجوامع اللي تأمل المتن مزيان، شكون اللي عنده المتن؟ عندك متن جمع الجوامع؟ اللي تأمل المتن مزيان ديال جمع الجوامع، لما ذكر الشرطة والغاية والاستثناء ذكرهما بصيغة التعريف، الصفة ذكرها بصيغة التعريف، ثم ذكر تحتها بصيغة التنكير، قال والصفة ومنه، أي ومن الوصف، والوصف قال ومنه ومنه عدد، ومنه عدد وعلة وظرف، ومنه عدد وعلة وظرف. قال وإن خالف فمخالفة، نتكلم عن مفهوم مخالفة، وإن خالف فمخالفة، وإن خالف فمخالفة، ومنه الشرط والغاية والوصف وهو، قال والوصف وهو عدد بصيغة التنكير، وهو عدد وظرف وعلة، أي أن هذه الأشياء الثلاثة من من الوصف لا من المفهوم، ماشي ومنه الضمير كيعود المفهوم، لا من الصفة. إذا فيظهر من هذا أن المفاهيم على التحقيق، تحقيق كلام الأصوليين، ماشي ذاك كلام بإطلاقه كما ظاهر، كما هو ظاهر كلام الشارح في الأول. إذا تحقيق المسألة أن المفاهيم أربعة، مفهوم الشرط ومفهوم الاستثناء ومفهوم الغاية ومفهوم الصفة، ويدخل في مفهوم الصفة، يدخل في الصفة، يدخل فيها العلة والظرف زمانيا أو مكانيا، والحال أيضا لأنه لفظ مقيد لآخر، والعدد. كل هذه الأشياء الأربعة داخلة في مفهوم الصفة على التحقيق. وش نقول الكلام؟ هذا مفهوم الصفة اللي كنت نتكلم عليها، قلنا ما هو الوصف عندهم؟ لفظ مقيد لآخر كثير، سواء تقدم الوصف أو تأخر. لاحظوا في النحو اللي كنا تكلمنا عن النعت في النحو، في الوصف النعت كيتقدم عن المنعوت، الصفة كتقدم عن الموصوف، لا ما كتقدمش. ولكن عند الأصوليين هنا في لفظ مقيد آخر سواء تقدم أو تأخر، غير المقصود خاص يكون واحد لفظ كيقيد لفظ آخر، تقدم أو تأخر لا إشكال. واضح لنا؟ إذن فمفهوم الصفة الذي نتكلم عليه سواء تقدمت الصفة على الموصوف أو تأخرت لا إشكال، كل ذلك يقيد. وش نقول؟ مثال تقدمها، لو قيل مثلا في سائمة الغنم زكاة، في سائمة الغنم زكاة، فين هو الوصف؟ إذا وصفنا الغنم التي فيها زكاة باش بالسوم يا سيدي، هل الوصف بالسوم تقدم على الوصف ولا تأخر؟ قول سي محمد تقدم. في سائمة الغنم زكاة، حتى الكلام عنده مفهوم، نعم مفهومه أن غير السائمة لا زكاة فيها، أو تأخر وهو الأصل، في الغنم السائمة زكاة، واضح كلام ليك؟ إذن سواء تقدم الوصف أم تأخر فإنه يفيد التقييد، واش هذا الكلام؟ عنده مفهوم سواء تقدم أو تأخر، قول السي عبد الغني نعم عنده مفهوم سواء قدم أو تأخر، واش واضح كلام السي؟ مفهوم السي عبد الغني. إذن هذا هو هذا باختصار ما تعلق بالمسائل التي يجري فيها مفهومه. ولكن متى وجدنا الشرط؟ هذه الأشياء التي ذكرت، متى وجدنا الشرط له مفهوم؟ متى وجدنا الغاية له مفهوم؟ متى وجدنا الاستثناء له مفهوم؟ متى وجدنا الوصل له مفهوم مطلقا بلا تقييد؟ لا. إذن هذه الأشياء يجري فيها مفهوم المخالفة بشروط، هذه الأشياء اللي تكلمنا عليها كي يجري فيها وكي يوقع فيها مفهوم المخالفة، بمعنى عندها مفهوم، لها مفهوم مخالف ولكن بضوابط وشروط. يا سيدي الجامع لهذه الشروط واحد الجملة، أنا أقول لكم واحد الجملة تجمع هذه الشروط كلها، بمعنى هذه الأشياء إلا بغينا يكون عندنا مفهوم خاصة يتوفر عنا واحد الشرط أو شروط يجمعها تجمعها جملة تذكر. إذا للعمل بهذه الأشياء أو لجعل هذه الأشياء لها مفهوما مخالفا شروط، الجامع لها أن يقال، اكتب يا سيدي شنو هو الجامع لهذه الشروط؟ الجامع لها أن يقال، أيتها السلام ورحمة الله، فين الفقية؟ شنو الوقت هذا؟ ها؟ نعستو؟ وعلاش داك الناس؟ ما خصوش يديك الناس، النعاس كان خصو يديك البارح الجمعة، يديك الخميس وما يديكش اليوم، يا كجمع راسك شو زي يا سيدي. شنو قلنا الجامع لهذه الشروط؟ شنو هو الجامع لهذه الشروط؟ أن يكون تخصيص المنطوق بالذكر لكونه مختصا بالحكم دون ما سواه، إذن لذلك شروط الجامع لها أن يقال، أن يكون تخصيص المنطوق بالذكر لكونه مختصا بالحكم دون ما سواه. شفتوا العباره؟ لاحظوا شنو هو الشرط اللي غادي نعرفوا به ان هذا الكلام عنده مفهوم؟ لاحظ شنو هو؟ ان يكون تخصيص المنطوق بالذكر لكونه مختصا بالحكم دون ما سواه. علاش خصصتي هذا المنطوق بالذكر؟ لماذا خصصت المنطوق بالذكر؟ ما الفائده وما الغايه من ذلك؟ شنو هي النكته؟ لأن هذا المنطوق الذي هو الذي يختص بالحكم دون ما سواه، لم أذكر سواه لأن الحكم لا يشمل سواه وإنما هو خاص بما إلا توفر هذا الشرط. هذا الكلام عنده مفهوم، لاحظ نوضحه بالمثال. إلا قلت لك أكرم الطالب المجتهد، إذن أمرتك بإكرام من؟ طالب المجتهد. هذا المجتهد هذا الوصف اللي جبته أنا، لماذا أتيت به؟ لأنه هو إذن أنا قصدت به، ما النكتة؟ ما الفائدة من وصفي الطالب الذي أمرتك بإكرامه بكونه مجتهدا؟ شنو الفائدة والنكتة من هذا التقييد؟ أنه مختص بالحكم دون ما سواه، يعني أنا خصصت هذا الطالب بكونه مجتهدا. علاش؟ إذا خصصت هذا المنطوق اللي هو الطالب المجتهد بالذكر، لماذا خصصته؟ ما الفائدة في كلام التخصيص؟ لكونه مختصا بالحكم اللي هو الإكرام دون ما سوى، بمعنى قصدت تخصيصه بالإكرام دون ما سوى. إذا توفر هذا الشرط عند الكلام مفهوم؟ نعم عنده مفهوم. إذا شنو مفهوم أكرم الطالب المجتهد؟ أي ولا تكرم غيره، أكرمه ولا تكرم غيره. لاحظ أكرم الطالب إن اجتهد، مفهوم الشرط. المفهوم المثال اللي ذكرت لكم مفهومه الصفة، إن اجتهد الطالب فأكرمه. شوف لاحظ إن اجتهد الطالب فأكرمه، قيدت إكرام الطالب باش بالاجتهاد. شنو شرط باش يكون هذا الكلام عنده مفهوم؟ أن يكون تخصيصي أنا المتكلم للمنطوق بالذكر. علاش خصصت المنطوق بالذكر؟ قلت إن اجتهد الطالب فأكرمه، فقيدت الطالب بكونه مجتهدا. لماذا؟ لكونه مختصا بالحكم دون ما سوى، فقصدت بكلامي تخصيصه بالحكم ونفي الحكم عن غيره دون ما سوى. هذا الكلام عنده مفهوم؟ نعم له مفهوم، واضح. إذا تفهموا من هذا الضابط اللي كتبته ماذا تفهمون منه؟ يفهم من هذا الضابط أن تخصيص المنطوق بالحكم إذا كان لفائدة أخرى غير ما ذكر فلا مفهوم له. واش مفهوم كامل؟ أن شنو هو الضابط باش يكون عندك لا مفهوم؟ تخصيص المنطوق بالحكم دون ما سوى. لكونه مختصا بالحكم دون ما سوى. علاش خصصته؟ لأنه لا يخص بالحكم. إذا كان تخصيص المنطوق بالذكر لفائدة أخرى، لنكتة أخرى غير هذه النكتة، يكون عنده مفهوم فلا اعتبار له. شنو هي هذه النكتة الأخرى؟ هي المواضع اللي غتقراوها دابا. خصصت المنطوق بالذكر علاش؟ جريا على الغالب. إيه الكلام ديالي خرج مخرج الغالب. خصصته من باب الامتنان، خصصته لبيان الواقع، لسؤال سائل، لجهل المتكلم، لجهل السامع، للخوفي وغيرها من الفوائد والنكات الأخرى. واش هذا كلامي؟ إذا المفهوم ديال هذا الضابط اللي كتبته أن تخصيص المنطوق بالذكر إذا كان لشيء آخر غير قصد تخصيص الحكم به ونفيه عما عداه فلا مفهوم له. واضح كلامي؟ وهذا الكلام الثاني وهذا الشق الثاني هو ما يسمى عندهم بموانع مفهوم المخالفة. إذا مفهوم المخالفة أقسام، مفهوم المخالفة أقسام، أو له أشياء يجري فيها ولكن له موانع. كاين واحد الأشياء كتسمى موانع مفهوم المخالفة، يعني كاين بعض الفوائد وبعض النكات التي تمنع أن يكون للكلام مفهوما. هذه النكات إذا كانت لها الفوائد الكلام ما كيكونش عنده مفهوم إذا وجدت هذه الموانع. إذا خلاصة الكلام باش نسهلوه بصيغة أخرى، نبدل العبارة والمعنى واحد، مفهوم الموافقة يكون حجة شرعية في هذه الأمور المتقدمة ما لم يمنع من ذلك مانع من الموانع. سلام سلام. شنو هي الموانع اللي لاحظ دابا احنا قرينا الأصل، شنو هو الأصل؟ هو أن مفهوم مخالفة يجري في هذه الأشياء السبعة المتقدمة بالتفصيل أو الأربعة بالإجمال، يا قرسي مفهوم مخالفة يجري فيها ولكن بشرط ما لا يمنع من ذلك مانع. إذا نقدر نجيب أنا الشرط ولكن لن أقصد بالإتيان بالشرط تخصيص الحكم بالمنطوق عما سواه. نقدر نجيب الوصف وما قصدت تخصيص المنطوق بالحكم عما سواه، وإنما أتيت بدي فائدة. لاحظ مثلا أنا أعطيكم فائدة من الفوائد غير ما ذكر. أنت سولتيني عن الغنم السائمة، قلت لي واش الغنم السائمة فيها زكاة؟ قلت لك نعم الغنم السائمة فيها زكاة. علاش أنا خصصت، شوف أنت بوزير، علاش خصصت الآن المنطوق بالذكر؟ لماذا قلت الغنم السائمة فيها زكاة؟ علاش؟ واش لكونها مختصة بالحكم دون ما سواها؟ لاحظ انت سولتيني قلت لي واش صلاة الظهر فيها أربعة، فقلت لك صلاة الظهر أربع ركعات. علاش قيدت كون الصلاة فيها أربع ركعات بكونها صلاة ظهرين؟ لأنك هي اللي سولتي عليها، وليس المقصود أنها خاصة بالحكم دون ما عداها. لأنك انت سولتني عن الظهر أنا جاوبتك عن الظهر، سولتني عن الغنم السائمة جاوبتك عن الغنم السائمة. إذا لماذا قيدت؟ لأجل الجواب عن سؤال سائل. إذا هذه فائدة أخرى. إذا إذا كانت هذه فائدة أخرى هذه يكون عندها مفهوم؟ لا مفهوم لها. إمتى يكون عندها مفهوم؟ إذا توفر الأمر الأول الذي ذكرنا. واش هذا كلام؟ أنا مثلا لاحظ أنا عارف الحكم ديال الغنم السائمة وجاهل بالحكم ديال الغنم المعلوفة، ما عارفوش، فبديت كنتكلم سولتي لي عن الغنم واش الغنم فيها زكاة، قلت لك الغنم السائمة فيها زكاة. سولتي عن الغنم انا جاوبت على الشيء اللي كنعرف، اللي ما عارف سكت عليه. بعدا شتي الغنم سائمه بعدا راه فيها زكاه، اي بعدا ما قلتهاش لي، قلت لك الغنم السائمه فيها زكاه. لاحظت تخصيص المنطوق بالذكر، لماذا؟ واش قصدت انا لكونه مختصا بالحكم دون ما سواه؟ هل قصدت ان اخصص هذا الحكم المنطوق بالحكم وان انفي الحكم عما عداه؟ لا، وانما لجهلي بالمفهوم، لان المفهوم انا جاهل به وعالم بالمنطوق فتكلمت بما اعلم به. او العكس، انت السائل عرفت منك، عرفت من كلامك انك تعلم بحكم المفهوم وانك جاهل بالمنطوق فقط. مثلا انت قلت لي انا راه عارف الحكم ديال الغنم المعلوفه، مثلا قلت لي انا راه عارف الحكم ديالها، السائمه اللي باقي عندي فيها اشكال ما عارفش. مثلا الا فهمت انا من كلامك انك راه عارف الحكم ديال المفهوم، باقي جاهل بالحكم المنطوق، فقلت لك في الغنم السائمه زعما اللي ما عارفش، جاوبتك عليها، فقلت لك في الغنم السائمه زكاته. علاش خصصت المنطوق بالحكم عما عدا؟ لماذا؟ لأنك جاهل به، لأنك جاهل بالمنطوق، أما المفهوم أنت راك عارفه. فممكن قصدت أنا تخصيص المنطوق بالذكر فقط، لماذا؟ لأنك جاهل به، ما بغيتش نعمم الحكم لأنك تعلمه غيره. واش نتو كلام؟ مثلا واحد عرفته أنا عارف الصلوات كل شحال فيها من ركعة، فقلت وصلاة الظهر ما عارفهاش، مازال عنده فيها إشكال شحال فيها من ركعة، فقلت له صلاة الظهر أربع ركعات، علاش خصصت المنطوق بالذكر محمد؟ لجهل السامع، لأن السامع السائل جاهل بهذا المنطوق اللي تكلمت عليه أنا. إذا مش المقصود بتخصيصي له بالذكر أن نفي الحكم عما سواه، وش المقصود نفي الحكم عما سواه؟ ليس المقصود نفي الحكم عما سواه، إذا لماذا خصصته بالذكر؟ لجهل السامع به. إذا تقولي علاش ما جاوبتيش على العصر والمغرب؟ قول اسمي. لأنه يعلم بها، واش كنا كلام؟ عارف درعة الشاش ما جاوبتش على العصر المغرب عشان لأنه عارفها وجاوبتها. إذا ايش كتسمى دي موانع المفهوم؟ هذه غير بعض الأمثلة وقسم لم يقل. إذا المقصود أنتم لاحظتوا خصاص منطوق بالذكر، ولكن واش لقصدنا في الحكم عما عداه؟ لا، وإنما لفائدة أخرى. إذا كان لفائدة أخرى غير قصدنا في الحكم عما سواه، يقول الكلام عنده مفهوم. لا مفهوم لا، هذه الموانع اللي كنهضروا عليها. اذا دابا ملي قلت لك انا في الغنم السائمه لانني جاهل بالمعلوف، هذا الكلام الدليل يكون عنده مفهوم؟ لا مفهوم لا. واش من كلام؟ الا قلت لك انت في الغنم السائمه لكونك تعلم بالحكم المعلوفه، الكلام الدليل يكون عنده مفهوم؟ لا مفهوم لا. علاش؟ لا علاش؟ القاعده لماذا لا مفهوم لا؟ مخصص في هذه القاعده. علاش تقول لي؟ لأنك لما خصصت المنطوق بالذكر لم تقصد نفي الحكم عما عداه، وإنما خصصته بالذكر لشيء آخر اللي هو جهل السامع المتكلم. موانع، واضح الكلام؟ والموانع تسعة كما سنذكرها إن شاء الله. ذكر الشارح لكم منها ستة وسأزيد ثلاثة ذكرها غيره. إذا شنو هي سيدي الموانع اللي كتمنع من مفهوم المخالفة؟ أولها، أول الأشياء أو الفوائد النكات التي تمنع أن يكون للكلام مفهومان، والتي أولها أن يجري القيد مجرى الغالب. لاحظوا، القو كلام مقيد بقيد، ولكن هذا القيد خرج مخرج الغالب، وهذا كثير في القرآن في السنة، أن نجد الكلام مقيدا بقيد ولكن القيد لم يقصد به نفي الحكم عما عداه، وإنما خرج مخرج الغالب. من ذلكم قول الله سبحانه وتعالى لما ذكر المحرمات: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح. وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم. شوف، الله تعالى من ذكر المحرمات ذكر من المحرمات الربيبة. كنعرفوا شكون هي الربيبة؟ هي بنت الزوجة، الربيبة بنت الزوجة، ولكن الله تعالى قيد الربيبة المحرمة ولا لا؟ شوفوا لاحظوا: وربائبكم زيد اللاتي في حجوركم. إذن فقيد الربيبة بكونها محرمة باش بأن تكون في حجر زوج أمها. إذن شكون الربيبة اللي محرمة عليك؟ هي الربيبة التي تكون في بيتك. إذن إذا تزوجت امرأة، ظاهر الآية، إذا تزوجت امرأة ولها بنت وكانت تلك البنت تعيش معك في بيتك، تعيش في حجرتك في حجرك، فحينئذ تصير محرمة، لأن الله قال: وربائبكم اللاتي في حجركم. إذن ماشي الربيب محرم مطلقا. إذن على هذا إلا خدمنا المفهوم، إلا قلنا ما هو مفهوم الآية؟ قول سي محمد مفهوم الآية شنا هو؟ الربائب اللاتي ليس في حجر لا يحرم، لا يحرم، هذا كلام يعني. إذن المفهوم ديال الكلام أن الربيبة إذا لم تكن في بيت زوج أمها فلا تحرم عليه، أن الربيبة التي ليست في حجرك لا تحرم عليه. إذن إذا تزوجت واحد المرأة وخلات بنتها عند والديها، بنتها ما جابتش معها خلتها عند والديها، إذن من تحرم عليك؟ لا تحرم. هذا ظاهر الآية يعني. وهذا مخالف لهذا، هذا القول مخالف لمذهب جماهير العلماء خلافا للظاهر، غير الظاهرية اللي خالفوا تمسكوا بالظاهر، أما جماهير العلماء اتفاق الأئمة الأربعة وغيرهم على خلاف ذلك، وكذلك ما جرى عليه السلف الصالح غير ذلك، أن الربيبة محرمة مطلقا سواء كانت في حجر الزوجة أو لم تكن في حجر بنت المرأة، الربيبة التي هي بنت الزوجة تحرم مطلقا، ولكن بشرط أن تدخل بأمها، لم تكن حرام عليك إذا دخلت بأم، مجرد العقد على أمها لا يحرم البنت، ولكن إذا عقدت على أمها ودخلت بأمها حرمت عليك تحريما مؤبدا. إلى واحد المرأة عقدت عليها عقد النكاح ودخلت بها تحرم عليك بنتها على التأبيد ولو تموت ما والله، ولكن إلا عقدت عليها وما دخلتيش وماتت أمها، يلا عقدت على أمها وماتت لا تحرم، لا تحرم. من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. إذن الشاهد المقصود أن الربيبة محرمة مطلقا يا سيدي، سواء كانت في بيت الزوج أو لم تكن في بيت الزوج. إذن على هذه إذا كانت الربيبة محرمة مطلقا، شنو فائدة، شنو فائدة التقييد بالوصف هنا وربائبكم اللاتي في حجوركم؟ إذن هذا الوصف له مفهوم ولا لا مفهوم له؟ إذن هذا القيد له مانع، منع من أن يكون له. شنو المانع سيدي؟ أن القيد خرج مخرج الغالب. إذن فنقول هذا القيد اللي في الآية اللاتي في حجوركم خرج مخرج الغالب. شنو معنى خرج مخرج الغالب؟ أي أن الله تعالى تكلم بما كان جاريا على الغالب في أعرافهم، فالغالب في ذلك الوقت أو الغالب حينئذ أن المرأة إذا تزوجها رجل أتت ببنتها معها لبيت زوجها، الغالب اللي كان عندهم ما كانتش كتخلي بنتها عند والديها، فالغالب الذي كان عند العرب في ذلك الوقت أنها إذا تزوجت ونكحت زوجا آخر غير زوجها الأول تأتي ببنتها معها إلى بيت زوجها الثاني. فالله تعالى حكى وأخبر بالأمر الذي كان يقع معهم. إذن فالقيد خرج مخرجا وهو أن الغالب أن تأتي ببنتها معها. وشو نكلم؟ إذن هذا القيد عنده مفهوم ولا مفهوم له؟ لا مفهوم له لكونه خرج مخرجا. وشو هذا كلام؟ مفهوم الشيء؟ كذلك كذلك منه خرج مخرج الغالب، لأن الغالب في الذي يأكل الربا أنه يأكلها أضعف، وإلا فأكل الربا محرم مطلقا سواء أكلتها أضعافا ولا أكلت درهما منها، بل جاءت السنة وعيد الشديد لمن أكل درهما من الربا، درهم من الربا أشد عند الله من 36 زنية. إذن فهمنا كلامك. إذن الشاهد قلنا مفهوم المخالفة يجري في تلك الأشياء ما لم يمنع من ذلك مانع شرعي، المانع الأول أن يخرج القيد مخرج الغالب. إذا الكلام لقاه مقيد بوصف ولا بشيء آخر من الأشياء التي يجري فيها المفهوم، ولكن كنقول لا مفهوم له فلا اعتبار بالمفهوم. لماذا؟ لكونه منع منهما. إذا أول الموانع أن يخرج القيد مخرج الغالب، مثله من القرآن وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي داخلكم. الثاني من الموانع قل سيدي أن يذكر القيد لأجل الامتنان. إذا شوفوا الفائدة الثانية أن يذكر القيد لأجل الامتنان. إذن تخصيص المنطوق بالذكر لا لأنه مختص بالحكم دون ما سواه، وإنما لأجل الامتنان. لماذا خصص المنطوق بالذكر؟ لأجل الامتنان. إذن إذا ذكر القيد لأجل الامتنان فلا مفهوم له، وهذا كلام له مانع من الموانع. حالة مثال ذلك قول الله سبحانه وتعالى وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا، سخر البحر لتأكلوا منه لحما مفهوم الصفة ده. إذا الله تعالى وصف اللحم الذي سخره الله تعالى لنا في البحر بكونه طريا، هذا هو اللي سخر الله لنا. مفهومه إذا بغينا نخدموا المفهوم هنا، ما مفهوم الكلام؟ أن لحم البحر إذا لم يكن طريا، إذا كان قديدا مثلا أو كان جافا ويابسا فلا يؤكل، لا يباح أكله ولا يجوز، لأن الله تعالى الذي أباحه لنا ويسره وسخره لنا هو لحم البحر الطري، قيده بكونه طريا. وش هذا الكلام؟ هل الكلام له مفهوم ولا مفهوم له؟ لا مفهوم له. إذن لماذا قيد اللحم بالطراوة؟ لأجل الامتنان، لأن الامتنان لا يكون إلا بذلك. يعني شنو هو اللي كيناسب الامتنان؟ موقع الامتنان وموضع الامتنان، ما الذي يناسبه؟ اللحم الطري أو اللحم اليابس؟ شنو هو اللي كيناسب الامتنان؟ إذا الآية ذكرت في معرض الامتنان، والذي يناسب الامتنان، لأن أي أحد الله تعالى وغيره لا يمتن إلا ب إلا بشيء فيه، مش بشيء فيه طعم، شيء فيه حسن، بشيء يناسب الامتنان، لأن الامتنان معرض للفخر، فلا يناسب الامتنان. نحن في كلام في اللغة العربية، في كلامنا في اللغة العربية، إذا أردت أن تمتن وأن تذكر صفة من الصفات التي اختصت بك في معرض الامتنان، واش كتذكر وصف أقل من وصف آخر في معرض الامتنان؟ مثلا أنت تمتن على الناس وتقول لهم إنني ضعيف البنية، كثير النوم، قليل اليد والحاجة، لا شيء عندي، هذا امتنان، هذا مش معرض الامتنان، لا يناسبه معرض الامتنان. إذن فالذي يناسب معرض الامتنان أن تفتخر بشيء ترغب فيه النفوس، بشيء أجمل من شيء آخر، قوي، ليمال كثير، كريم. إذن الشاهد كنقول هذا القيد، هذا خرج مخرج الامتنان، وليس المراد به أن ما عداه غير جائز الأكل، واضح لم يكن. المانع الثالث من موانع المفهوم أن يخرج القيد مخرج التوكيد، يعني القيد كين واللفظ مقيد ولكن لا مفهوم له. لماذا؟ ما الذي منع من كونه له مفهوما؟ أنه ذكر في معرض التوكيد. من ذلكم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، زيد، أن تحد على زوجها، أن تحد على ميت فوق ثلاث، أو أن تحد من الثلاث أو من الرباعي. حدت المرأة عن زوجها تحد عنه، أو أحدت تحد من الثلاث أو من الرباعي. أن تحد عن زوجها زيد فوق إلا على زوجها أربعة أشهر وعشر، كما قال الله تعالى. إذا لاحظوا، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على زوجها فوق ثلاث إلا على زوجها أربعة أشهر وعشر. كي يقول لنا باسم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، إذا شكون المرأة التي يحرم عليها هذا الإحداد؟ التي تؤمن بالله، هذا هو ظاهر الكلام. إذا فمفهومه أن التي لا تؤمن بالآخر يحل لها ذلك. إذن فمن كان متزوجا بامرأة كتابية مسلم، كان متزوج بكتابية يهودية أو نصرانية، فمفهوم ظاهر الحديث أنها لا يحل لها أن تحد على زوجها أكثر من ذلك العدد الذي حدده الشرع فوق أربعة أشهر وعشرة، ويحل لها أيضا أن تحد على غير زوجها أكثر من، مع أن المسلمة والكتابية التي تحت المسلم في الحكم سواء، الكتابية التي تحت المسلم يجب أن تمكث أربعة أشهر وعشرة مثل المسلمة التي تحت المسلم، إذن هما في الحكم سواء. إذا ما المراد بهذا القيد؟ هذا لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، تأكيد من باب التأكيد على المرأة، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تفعله كذا كذا وكذا، واضح لنا. إذن فليس المراد بذلك أن الحكم خاص بها دون ما عداها، بل ما عداها في الحكم مثلها. إذن فيقال: ما الذي منع من أن يكون لهذا الكلام مفهوم؟ لهذا القيد مفهوم أنه خرج مخرج التوكيد. الخامس شحال ذكرنا له؟ ثلاثة. الرابع من الموانع لأجل بيان الواقع أن يذكر القيد لأجل بيان الواقع، يعني الكلام كان القوم قيد بقيد، ولكن علاش تذكر هذاك القيد؟ غير يبين الواقع اللي عليه المسلمين، ما عليه المسلمون من الواقع المالي. أن يذكر القيد لأجل بيان الواقع. مثال ذلك قول الله تعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. شوفوا تأملوا الآية مزيان، لا يتخذ، هذا نهي، لا نهية، لا يتخذ المؤمنون، الجازم كسر الالتقاء الساكنين، لا يتخذ، لا يجوز، يحرم أن يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. عثمان شنو فهمتي من هذه الآية دي ظاهرها؟ شنو شنو المعنى ديالها؟ لا ما قول لي غير بالدارجة وما تقراش لي الشرح، ما تقراش، بغيتك تفسر لنا المعنى من عندك. الناس غير المؤمنين، غير المؤمنين لا يتخذون الله، ماشي غير المؤمن، لا يتخذ المؤمن، الله كيخاطب المؤمنين، ان المؤمنين مالهم لا يتخذون الكافرين اولياء. ان غير المؤمن، ان المؤمنين يتخذون، المؤمنين لا يتخذون الكفار اولياء. زيد صافي واخا قول محمد. المؤمنين يتخذون المؤمنين اولياء. لا مشيت، لا يتخذ، احنا قلنا المعنى ديال الايه ماشي الواقع، المعنى ديال الايه الله تعالى باش كيامرنا بهذه الايه، وعلاش كاينه هنا، علاش كاينه هنا الله في هذه الايه؟ اتخاذ الكافرين اولياء صافي، واتخاذ غيرهم اولياء. مفهوم ماشي مفهوم، المنطوق ديالها، انا كنسول على المنطوق ديالها، قول لنا به المنطوق. ان المؤمنين لا يتخذون الكافرين اولياء بل يتخذون الكافرين. قول عبد الفتاح. هو اتخذ المؤمن المؤمن وليا فيجوز له اتخاذ الكافر. ما تمشوش المفهوم، الله يهديكم. انا كنسول على المنطوق ديال شنو فهمتوا من الايه منطوقا لفظا. الله تعالى خاطبنا دابا، انت مؤمن يا الله خاطبك، قال لك لا يجوز لك ان تتخذ، لا يتخذ المؤمنون، احنا داخلين في المؤمنين، اذا علاش نهانا الله في هذه الايه باللفظ المنطوق ديالها؟ علاش نهانا؟ شنو حرم علينا؟ حرم علينا اتخاذ الكافرين اولياء، هادشي اللي بغينا. باقي خاصك واحد الحاجه زيد اسير. علاش كتنساو هذه من دون المؤمنين؟ علاش كتفوتوها؟ لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء من دون المؤمنين، كلكم ما عرجتوش عليها نهائيا. زيدوا الضحى سيدي، ما توقفوش، ما تجمدوش على عباره القران، يعني تقول لي اي والايه بقات هي هي، لا فسروها، فسروها، زيد وضحها اكثر. المؤمنين يجوز ان المؤمن ما تمشيوش للمفهوم، وهذا راه المفهوم صاحبي، خليكم غير في المنطوق، انا بغيتكم تفهموا لي غير المنطوق، فهموا غير المنطوق بالدارجه. نعم من دون المؤمنين يجوز المؤمنين انهم يتخذوا، راه المفهوم هذا اللي كتهضر عليه ياسين، يعني يجوز مفهوم، حنا الايه شنو المنطوق اللي فيها؟ لا يجوز، بقى لي غير في لا يجوز، ما تمشيش لي يجوز، بقى لي غير في حرام. قول شكون اللي تهضر لي؟ قول يا سي ياسين. لا يتخذ المؤمنون الكافرين زيد المؤمنين لا يتخذون الكافرين اولياء بل يتخذون المؤمنين بالي التخيل، كلكم كتمشوا واه، خليكم في المنطوق وما عندكم ديروا بالمفهوم. قول سي محمد. نهى الله عز وجل في هذه الآية، نهى الله تعالى المؤمنين عن اتخاذ الكافرين أولياء لأنهم ليسوا بمؤمنين. وفين هي من دون؟ ما شرحتيش لينا من دون المؤمنين، شرحتي لنا دابا مزيان الكلام اللي قلتي جميل جدا، ولكن شنو شرحتي لينا؟ شرحتي لنا لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء، أولياء حد هنا حبستي، ولكن من دون المؤمنين مازال ما بينتهاش. زيد شكون اللي يوضح؟ قولها واش سمحت توضحها عبد الغني. قول اسم نهانا الله عز وجل ان نتخذ الكافرين اولياء من دون المؤمنين، لان نتخذ الكافرين اولياء ولا نتخذ المؤمنين. زيد قول ولا نتخذ المؤمنين اولياء. احسنت، هذا هو ظاهر الايه، وشو هذا هو الظاهر؟ اذا الظاهر الايه علاش نهانا الله؟ قال لنا شوفوا الله حد منطوق، انا ما غنمشيش بالي يتخذوا، خليكم من الله تعالى كيقول لنا في ظاهر الايه ما تاخذوش الكافرين اولياء دون المؤمنين. عندك تاخذ الكافر ولي وتخلي خوك المؤمن، واش من كلام ظاهر الايه؟ عندك تاخذ الكافر ولي وتخلي خوك المؤمن، واش من كلام؟ هذا هو المنطوق ياك، واش واضح المنطوق؟ لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء من دون المؤمنين، انتوما هاد من دون المؤمنين ما كتلتفتوش ليه كاع، اذا ما تاخذش الكافر ولي دون أخوك المؤمن ولا لا؟ شو المفهوم ديال هذا الكلام؟ هذا هذا بالضبط اللي ذكرت أنا ما نفهمه. جواز اتخاذ قول السياسة جواز اتخاذ الكافرين أولياء مع مع اتخاذ المؤمنين أولياء. قول السياسة مفتاح هو هذا الكلام. هو الكلام شكون اللي عنده شي زيادة إيضاح؟ إيه جي لي فسر شوية هذا الكلام. قول شنو المفهوم ديال الكلام اللي قلت؟ أي أن أن المؤمن إذا اتخذ أن المؤمن إذا اتخذ أن يتخذ المؤمن الكافر وليا مع المؤمن. مع المؤمن مزيان زيد صافي زيد واضح. طيب هذا المفهوم هذا واش مقصود؟ ليس إذا إذا مشينا على ظاهر الآية أن الله تعالى نهانا عن اتخاذ الكافر وليا دون المؤمن. أما إذا اتخذنا الكافر وليا مع المؤمن فلا حرج. هذا هو الظاهر هذا مراد. إذا اتخاذ الكافر وليا لا يجوز مطلقا سواء كان مع المؤمن أو دون المؤمن. اتخاذ الكافر وليا حرام سواء اتخذته مع إيلائك للمؤمن أو دون أو دون أن تتخذ المؤمن وليا حرام مطلقا. إذا هذا القيد هذا ما المراد به من دون المؤمنين في الأول القيد؟ هو ذلك من دون المؤمنين ما المراد به يا سي محمد؟ المراد به هل المراد به نفي الحكم عما عدا؟ بين الواقع بينه. الله تعالى يحكي ويبين الواقع الذي وقع فيه بعض المسلمين. فبعض المسلمين كان يتخذ الكافر وليا دون المؤمن. بعض المسلمين لما نزلت الآية كان يتخذ الكافر وليا ويترك أخاه المؤمن بمعنى كان كيوالي الكفار ولا يوالي المؤمنين فيتخذ الكافر وليا دون المؤمن فلا يتخذه وليا. فحكى الله تعالى وأخبرنا عن واقعهم قال لنا أولئك الناس اللي كيتخذوا الكافرين أولياء دون المؤمن ما خصهمش يديروا ذاك الشيء لا يجوز لهم يحرم عليهم أن يتخذوا المؤمنين أن يحرم عليهم أن يتخذوا الكافرين أولياء دون المؤمنين. وشو الكلام؟ إذن فالله تعالى قيد هذا القيد لبيان الواقع الذي كان عليه أولئك الناس بفعلهم وصنعهم وليس المراد بالقيد أننا إذا اتخذناهم مع المؤمنين أولياء جاز وهذا كلام وإلا فلا يجوز اتخاذهم مطلقا. إذن فهذا الكلام لا مفهوم له عش ما عندهش مفهوم لأن القيد إنما ذكر لأجل بيان الواقع سهلة زي سيدي حدا ذكرنا الرابع الآن ولا الخامس من الموانع أن يكون القيد للمبالغة. القيد كين ولكن ما الذي قصد به؟ مبالغة هذا معروف قلت لك 7000 مرة ما تديرش كذا إذا شو مراد قلت لك 7000 مرة المبالغة هذا كنستعملوه كثير. إذا أن يكون المراد بالقيد المبالغة. إذا كان المراد بالقيد المبالغة ذكر في بعض المبالغة لا مفهوم له. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. شوف العدد العدد المقصود به المبالغة. إن تستغفر لهم 70 مرة إذا بغينا نجعلون هذا الكلام مفهوم شنو مفهومه؟ أنك إذا استغفرت لهم أكثر من 70 يغفر الله لهم. أن المنافق لو استغفر له النبي اسمه 71 يغفر لي الله غير 70 ما يغفرش لي الله أما 71 يغفر لي الله. هذا هو المفهوم. ومعلوم أن المنافقين في الدرك الأسفل من النار لا تنفعهم المغفرة لا تنفعهم المغفرة ولو استغفر لهم النبي صلى الله عليه وسلم 70,000 مرة ما يغفرش لهم الله تعالى. إذا شو المراد بالعدد 70 مرة؟ المبالغة بمعنى ولو استغفرت مهما استغفرت أو ولو استغفرت ما استغفرت من استغفار فلن يغفر الله له. واش غير الكلام؟ إذا فالقيد خرج وخرج المبالغة فلا مفهوم له. إذا فليس المراد بي لاحظوا لي هذه الموانع كلها ملي غنساليها غنرجعوا لذاك القيد اللي ذكرنا أن في كل تلك الموانع لم يقصد بتخصيص المنطوق بالذكر نفي الحكم عما عدا. صافي هذا هو الضابط ولا لا؟ ضابط لهذه الأمور كلها. زين سيدي السادس من الموانع أن يذكر القيد لأجل سؤال سائل. كالقول قيد مذكور يعني كلام مقيد لكلام آخر لفظ مقيد للفظ آخر ولكن هذا القيد إنما ذكر لأجل سؤال سائل. مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الغنم السائمة هل فيها زكاة فقال في الغنم السائمة جزاء. جاء واحد سؤله قال يا رسول الله هل في سائمة الغنم زكاة فقال في الغنم السائمة زكاة. إذا القيد اللي هو تقييد الغنم بالسوم له مفهوم ولا مفهوم له؟ لا مفهوم له. لماذا لا مفهوم له؟ قل سيدي لأنه لأن هذا القيد إنما ذكر لأجل الجواب عن سؤال السائل. لما سأل السائل عن السائمة أجابه عليه الصلاة والسلام عن السائمة. واضح كلام؟ نحن قد يقول قائل ما لاحظتش واحد الملاحظة أن هذا المثال نفسه مثل به الشارح لمفهوم الصفة ومثل به هنا لما لا مفهوم له. ولا لا إيش كتستفدوا من هذا؟ واحد الفائدة شكون يرفع صوته ويجاوب عليه؟ تفضل سيدي. مثال ما ننشده دائما والشأن لا يعترض المثال إذ خذ كفى الفرض والاحتمال. مثال نفسه فيما تقدم. شنو كنفهموا فيما تقدم للحكم الفقهي؟ أن الغنم السائمة أن غير السائمة لا زكاة فيها ولا لا؟ من اللي متنا به لمفهوم الصفة. إذا ديك ساعة شنو الحكم الفقهي اللي خرجنا به؟ أن غير السائمة المعلوفة ما فيها زكاة وإنما الزكاة في السائمة. مع أن الإمام المالكي يخالف ذلك. الإمام المالكي يقول غنم مطلقا فيها زكاة السائمة والمعلوفة خلافا للجمهور. يا سيدي وقد متنا به لمفهوم الصفة. وهنا في الموانع التي الأشياء التي لا مفهوم لها متنا به نفسي الحديث في الغنم السائمة الزكاة قلنا لا مفهوم لها ولا لا. إذن يدل ذلك على أن المراد بالمثال إيضاح القاعدة. فهمتوا أنتم دابا المانع والمفهوم؟ هذا هو المراد. إذن المراد بالمثال اتضاح المسألة. فمن دأب الرجال عدم البحث في المثال ومن شأن المحصلة عدم البحث والشأن لا يعترض. إذن هذه الأشياء الستة هي التي ذكرها الشارح رحمه الله من الموانع المفهومة. تزاد عليها ثلاثة أشياء. الشيء الأول أو السابع هنزيد ثلاثة ولا تسعود إن شاء الله. إذا السابع مما يمنع مفهوم المخالفة أيضا جهل المتكلم بالمفهوم. جهل المتكلم بالمفهوم جهل المتكلم بالمفهوم. سمعنا جهل المتكلم بالمفهوم بمعنى أن المتكلم يقيد المنطوق بالذكر دون ما عداه. علاش؟ لأنه جهل بالمفهوم لا لقصدنا في الحكم عما عداه لأنه ما عارف حكم المفهوم. كأن يقول الجاهل بحكم المعلوفة في الغنم السائمة زكاة. واحد الشخص جاهل بحكم المعلوفة ما حكمها فيها زكاة ولا لا؟ ما عارفش. فإذا قال الجاهل بحكم المعلوفة في الغنم السائمة زكاة كلامه له مفهوم ولا مفهوم له؟ واضح سي محمد عنده مفهوم كلامه ولا مفهوم له؟ نعم. كأن يقول المتكلم كأن يقول الجاهل بحكم المعلوفة أش يقول؟ يقول لنا في الغنم السائمة زكاة. واحد الشخص أنا مثلا ما عارف شنو حكم الغنم المعلوفة هل فيها زكاة ولا لا؟ الله أعلم. ولكن عارف الحكم ديال السائمة. إذا الجاهل بحكم المعلوفة إذا قال في الغنم السائمة زكاة تقييد ديالو الغنم بالسوم عنده مفهوم ولا مفهوم له؟ لماذا لا مفهوم له؟ لأنه لا يقصد بالحكم لا يقصدون في الحكم عما عدا وإنما وإنما لماذا إذا قيد؟ جاهل لأن قد يقول خير علاش قيد إلى ما قصدش؟ أتقول لي لأنه جاهل بحكم المفهوم. وهذا كلام. إذا هيك لا مفهوم ولا مفهوم له؟ لا مفهوم له. إذا شنو قلنا المنع السابع؟ قول يا سيدي جهل المتكلم بالمفهوم. الثامن من الموانع جهل السائل بالمنطوق. جهل السائل العكس ماشي بالمفهوم بالمنطوق. جهل السائل بالمنطوق. اكتب السنابي اكتب اش كدير. جهل السائل بالمنطوق. المتكلم قلنا جاهل بالمفهوم. الآن السائل السامع اللي كيسول باش خاصو يكون جاهل؟ إذا إذا كان السامع جاهلا بالمنطوق وذكرته له يكون الكلام عنده مفهوم. لاحظ السائل اللي بغي يسولني عارف حكم المعلوفة وما عارفش حكم السائمة. حكم المعلوفة عارفه سمعوه من عند شي فقيه فتاه شي فقيه ولكن باقي ما سولش على حكم السائمة. فأنا أجبته المتكلم فقلت له في الغنم السائمة زكاة. علاش قيدت الغنم بكونها سائمة؟ لماذا؟ لأن السائل جاهل بهذا المنطوق اللي تكلمت به. هذا المنطوق اللي انتقت به هو اللي جاهل به السائل. فجاوبته على قدر الجهل دياله. أما المفهوم يعلم به. علاش ما ذكرتوش لي؟ إذن فقي لاحظ ذكر القيد هنا في نفس المثال ذكر القيد هنا تقييد الغرض بالثوب لماذا؟ لجهل السامع بهذا المنطق الذي تلفت به. عسى نقيت الغنم السوم لأن المتكلم جاهل بالغنم السائمة فلذلك ذكرتها ولم أذكر غيرها لأن السائل يعرف حكمها. واضح كلام؟ إذا الكلام يكون عنده مفهوم ولا مفهوم لا؟ لا مفهوم لا. واضح الكلام؟ هذا الثامن. التاسع الخوف، خوف المتكلم، خوف المتكلم ممكن حتى الخوف، خوف المتكلم. لاحظوا كيفاش خوف المتكلم. ممكن واحد المتكلم يتكلم ويقيد لفظا، لفظا يقيده بلفظ آخر، ولكن علاش قيده؟ غير لأجل الخوف. يخاف يذكر لنا اللفظ الآخر ويتهم، فلما خاف من ذكر اللفظ الآخر، لاحظوا إذن هو من اللي خافش دار حذف المفهوم ياك، إذن فتكلم بلفظ ولم يذكر مفهومه، إذن هذاك المفهوم دياله لماذا لم يذكره؟ لماذا لم يذكر المفهوم؟ لأجل الخوف. علاش ما ذكرش المفهوم ديال هذا المنطوق؟ لأجل الخوف. إذن كلامه يكون عنده مفهوم لما عندهش مفهوم، لأنه حذف المفهوم ولم يذكره لأجل الخوف. بحالاش قالوا كأن يقول حديث العهد بالإسلام، واحد شخص دخل الإسلام وعنده أصدقاء دياله من الكفار، مازال مصاحب مع شي زملاء وكذا كفار ماشي مسلمين، كأن يقول حديث عهد بالإسلام أمام المسلمين، كان قدام أمام مسلمين في واحد الحلقة وعطى العبد ديالو مال وقال له تصدق بهذا على المسلمين، تصدق بهذا على فقراء المسلمين. قال له هذا القيد لا مفهوم له، إلا قالوا حديث عهد بالإسلام أمام المسلمين تصدق بهذا على المسلمين لا مفهوم له، ليس مفهومه أي ولا تتصدق به على الكافرين. علاش؟ لأنه لم يذكر الكافرين وخصص المسلمين بالذكر. علاش؟ خوفا من أن يتهم بالزندقة، خوفا من أن يتهم بالنفاق. خاف مثلا يتهمه الناس المسلمين معاه بأنه منافق، بأنه رباقي، إلا قال تصدق بهذا على الناس جميعا المسلمين والكافرين يقدروا يتهموه بأنه منافق وبأنه باقي يبغي الكافرين، فخشي أن يتهم بالنفاق فقال تصدق بهذا على المسلمين. إذن إذا وقع هذا الأمر واحد خشي أن يتهم بالنفاق قد تصدق بهذا على المسلمين، كلامه يكون عنده مفهوم؟ لا مفهوم له، لأنه خصص المنطوق بالذكر اللي هم المسلمين. لماذا؟ هل لقصدنا في الحكم عما عداهم؟ قول سيدي لا، وإنما لي لأجل الخوف، لأنه خشي أن يتهم بالنفاق مثلا. فهمنا كلام؟ هل الكلام عنده مفهوم ولا مفهوم له؟ لا مفهوم له. هذه المفاهيم أشار إليها في المراق، قال ودع إذا الساكت عنه خافا أو جهيل الحكم أو النطق جلب للسؤل أو جري على الذي غلب أو امتنان أو بيان الواقعي والجهل بالمنطوق عند السامع. الموانع التسعة إلا أنه لم يذكر منها المبالغة، إذن فالمراقي يحتاج إلى يفتقر إلى إيصال السعري، لأنه ذكر ثمانية من الموانع التي ذكرها ولكن لم يذكر منها المبالغة، ذكر امتنان بين الواقع وكذا. إذن خلاصة الكلام سيدي باش نختمه إن شاء الله، خلاصة الكلام أن مفهوم الموافقة له أقسام يجري فيها، وهي أقسام سبعة على التفصيل وأربعة بالإجمال، وهذه المفاهيم التي تكون في هذه الأقسام الأربعة أو السبعة يشترط لها شرط حتى يكون للمفهوم حتى يكون المفهوم حجة، حتى يكون المفهوم حجة لا بد فيها من توفر شرط من الشروط. ما هو الشرط؟ أن يكون تخصيص المنطوق بالذكر لكونه مختصا بالحكم دون ما سواه، فإذا كان تخصيص المنطوق بالذكر لا لأجل ذلك وإنما لغرض آخر كالجهل المتكلم أو السامع أو بيان الواقع أو من الأشياء التسعة فلا مفهوم للكلام. واضح كلام؟ وهو ما يسمى عندهم بموانع مفهوم المخالفة. إذن خلاص الكلام، ما هي الموانع التي تمنع من أن يكون للكلام مفهوما؟ الموانع اللي كتمنع الكلام يكون عنده مفهوم تسعة. نعودها بإجمال. أولها مخرج غالب. ثانيا لأجل امتنان. ثالثا توكيد. رابعا لأجل بيان الواقع. خامسا المبالغة. سادسا سؤال سائل. سابعا جل المتكلم باش بالمفهوم. ثامنا بالمنطوق. تاسعا خوف المتكلم. فإذا وجد واحد من هذه الأمور التسعة فلا مفهوم للكلام. سهل الكلام. وسيأتي مزيد إيضاح لهذا إن شاء الله فيما يأتي. سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. كاين شي حاجة مفهوماش؟ شي حاجة مفهمتوهاش ولا واضحة الأمور؟ واضحة ياكسي. طب هذه الثلاثة اللي زدنا ما كانش ممكن يكون في القرآن أو السنة؟ لا لم يمثل لها بالقرآن وبالسنة. لا لأنه الدليل على ذلك أننا قلنا فيما تقدم أن المفهوم من دلالات الألفاظ، فكما يكون في القرآن والسنة يوجد في غيره. صافي كاين شي إشكال خالص؟ محمد من فوق واضح هادشي. موانع. موانع تكون فقط في الأمثلة المقيدة. كيفاش الأمثلة المقيدة؟ يعني في المسائل التي يجري فيها مفهوم المخالفة المقيدة، مثلا ما تكونش للغاية. الغاية في المال.